ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك يكاد القرآن يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله النور من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت رضي الله أن ترفع